الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على القاسم وعلى آله وصحبه. اللهم صل على محمد. في وجود الأثر دليل من المؤلف، ولا شك في أنها هنا مضض ضرورة، فإن كان الوجود من ذاته فهو المطلوب، وإن ممكنا افتقر إلى موجد يوجده بالضرورة، فإن وجد واجبا لذاته فالمطلوب، إن كان ممكنا افتقر إلى موجد، فإن كان الأول دار وهو بالضرورة، وإن كان ممكنا آخر فهو باطل. الآن أن يثبت أن الكون خالقا وخالق، ويريد أن يثبت الصفات ويبين صفاته ويبين ما يجوز وما يمتنع، ويريد أن يبين أفعاله وآثاره، فابتدأ بإثبات وجود واجب الوجود، أن يثبت وجود واجب الوجود، يريد أن يثبت وجود الله. كيف تثبت وجود الله؟ كيف تثبت الله؟ نحن دائما نعلم أن كل لا بد له ذكرنا وذكرنا في الدروس السابقة وأثبت السابقة الممكن، وبينا ما المراد من الممكن، وقلنا الممكن والعدم متساويان بالنسبة إلى ذاته، وبينا أن ذاته لا تقتضي الرجحان بينها إلا بالفعل، معناه لا بد من علة ولا بد من وجود مؤثر، لا بد من وجود مؤثر يخلق هذه الأشياء. لكن الدليل على إثبات واجب الوجود، كان واجب الوجود من الأمور من المعلومات الضرورية التي لا تقتصر في وجود برهان، غنية عن البرهان. الإنسان إذا يحكم بوجود الله عز وجل، لكن العلماء يثبتون به وجود واجب. نحن نتدل على إثبات واجب الوجود، يستدل على إثبات الوجود بالإمكان، معنى الوجود الممكن. كيف الآن بيش. نحن في الدرس في الدروس الماضية هناك معقولات، المعقول قبل قليل حصرناها في شيئين، قلنا الموجود إما ممكن بذاته وإما واجب الوجود، لأنه انتهينا منه لا يمكن. فإذا الموجود منحصر في شيئين، الموجود وموجود بذاته. الدليل ذكرنا فيما سبق أن الموجود حسن مالك كمان هو الغنم المقصود فيها مالك يا عم موجودة الخارجية شواء عندها موضع الموجود خارج من حسن في وقت الوجود بذاته الوجود وهذا لأن موجود الخارجي لا يكون حاله وإما أن يكون وجود بذاته وإما أن يكون ممكن الوجود لبعض لأن الموجود شو يمكن أن يكون ممتنع أو أن يكون موجود ها؟ لأن الموجود يعني لماذا حفظنا الواجب الوجود بذاته والممكن الوجود بذاته لماذا نقول لأن الموجود ممتنع عن وجود ذاته يكون ممتنع وجود لا ممكن كيف نفرض او اذا كان موجودا كيف نفرض نعم فاذا الوجه الحضر الحضر بين موجود ها في اي شيء اما ان يكون ممكن الوجود بذاته او الحمد اذا كان واجب الوجود كان الموجود واجب الوجود بذاته فبدا الموجود اما هذا الثواب واجب الوجود لذاته فاسمع الان ها كان الموجود واجب الوجود واجب الوجود ثبت الموجود أنا هناك موجود وعلى موجود الممكن يبتكر في وجوده يجوز فإذا رجعنا جانب الوجود فأن يكون هناك فاعل خارجي، وإذا رجعنا جانب أن يكون هناك فاعل خارجي. أما الآن يمكن يبتكر ويعتاد ابتكر بمعنى احتاج أن يوجد إيشو إلى موجد إلى فاعل، فاعل معدود من موجود لا بد أن يكون ما يكون معدود وجوده الخارجي إلى من موجود لا بد أن يكون فاعل موجود من موجود موجد يوجد. لماذا؟ لأنه كما قلنا أن الوجود بل عدم متساوي ولا يترجع أحدهم فعل الخارجي. نأتي إلى هذا الموجب، هذا إذا لا يكون حرب إما ممكن إما واجب لا هذا ممكن الآن فإن طبعا هذا ما قلنا افتقار الممكن الى العلاه امر بديهي ضروري حتى تكملوا يعني، لان افتقار الممكن الى علاه خارجيا من الامور البديهيه لأنه كل من يلاحظ تساوي طرف الوجود والعدم بالنسبة إلى بأن الممكن يعلم بأن الممكن يبتكر إلى العدم. فهمتم الآن غلط ولا غلط؟ طيب هي مهم مصيبة جايتها بمدرسة الدور من الأمور الكبيرة ولا يتلقى لأن افتقار ممكن إلى عنة خارجية من الأمور البديهية نعم لأن الوجود والعدم متساويان بالنسبة إلى ذات الممكن ولا يترجح أحدهما على الأقل إلا لمرجح هذا لمرجح أو علم نحن عندما ما عرفناه ما جئت العمل كلها بمعنى هو الآن نأتي إلى هذا الموجب هذا الموجب فإن كان ذلك أن يوجب ذلك أن يوجب أي موجب الذي أوجد الموجب فإن كان ذلك الموجب فإن كان ذلك الموجب واجب هذا الوجود ثبت المطلوب اذا قلنا انه واجب الوجود ثبت اما اذا لم يكن واجب الوجود معنى انه ممكن الممكن يحتاج الى موجود الموجود لابد ان يكون موجودا هذا الموجود شو هو ممكن ولا واجب اذا كان واجب الوجود ثبت المطلوب وان كان ممكنا ابتكر لا كان ممكن يكون ممكن شو يحتاج مسلم موجود يوجد نفس الكلام. لماذا؟ لأن الممكن دائما وأبدا مثال لما عندنا نعطى عند دائما يمكن ما نفس الطريقة نفس الكلام الآن معرفة الكتاب العقائد هذا الباب الحادي عشر متوقف على شو؟ متوقف على معرفة جميع كتب العقائد ومعرفة وما جميع ما توقف عليه من العقائد وما توقف عليه معرفة كتب العقائد هو شو؟ وما توقف عليه معرفة كتب العقائد هو البعض فيتوقف معرفة الباب الحادي عشر على ايش؟ انا معرفة الباب الحادي عشر أنت الآن لحتى هذا هو معنى الدور فإنك وقف معرفة هذا عجب على الباب الحادي عشر معنى أنه يلزم تقدم الشيء على نفسه ويلزم تعرف الشيء على نفسه في الفرض الذي ان كله متقدم هو متاخر هل يلزم شو اجتماع النقيضين في الفرض الذي نقوله الان ولا بد ان نعرف ما توقف عليه الباب الحادي عشر ها من ضمن ما توقف عليه الباب الحادي عشر ما هو معرفه كتب العقائد معرفه كتب العقائد متوقفه على اي شيء على شرح الباب الحادي عشر فلا بد ان اعرف هو الباب الحادي عشر ها حتى اعرف الباب الحادي عشر يعني من يقول الان ان النهار موجود الشمس طالعه من اين عرفت الشمس طالعه النهار موجود هذا ضرب هذا ضرب مصرف هذا مباشرة تعرف طيب الان عندما تنسى بعد ما يقول هذا معنى الزرام تكتبه ها تعرف حتى تعرف شو هو الزرام هذا مثلا ها هذا هو مثلا ها الآن خلينا نشوف عندما سلسلة من المشكلة صعب حقيقة يعني هذا البحث عليه يكون صعب على هذه الفيديو يعني أكثر ها شو معرفة الزور معرفة التسلسل وابطال الزور وابطال التسلسل كيف تبطل الزور وكيف تبطل التسلسل تعرف يعني هو المقصود من هذا نعم الآن يكون بين معارض هذا ممكن هذا معارض لأن التفتر في الإنسان الموجود دون ممكن لذلك ها موجود ممكن هذا الوقت على كل احنا يبقى عندنا مسألة بحث الدور مسألة بحث التسلسل وكيف نبطل الدور وكيف نبطل يعني درسنا القادم ان شاء الله في الدور وابطال التسلسل يعني ما لا تدعوني او الدور طالما انتم نهتم هذا ان شاء الله ما انتم يعني على كل الاحوال مساله الكافات ما ذكروا في الشرح لانهم نفس الكلام موجود هو فإذا كان له على الأحوال لا يرد العالمين.